وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لا يجوز تغيير الشيب وصبغه بالسواد، وقد ورد النهي في ذلك، بل أعده بعض العلماء من كبائر الذنوب، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يكون قوما يصبغون بالسواد كحواصل الحمام لا يجدون رائحة الجنة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: غيروا هذا الشيب وجنبوه السواد، فلا يجوز لأي سبب من الأسباب أن يغير بالسواد، ويجوز فيما عدا السواد.